والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم أما بعد، ونستكمل في كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، وبعده باب العيوب في النكاح. طيب، قال الشيخ السعدي رحمه الله: باب الشروط في النكاح. خدنا عنوان زي ده، خدنا عنوان قريب منه كده، ايوه، شروط النكاح. ايه بقى شروط النكاح؟ ركز. هيطلعها اخر كلام تعيين الزوجين. يبقى دي اسمها يا جماعه شروط النكاح، شروط النكاح. النهارده باب ايه؟ باب الشروط في النكاح. هل بينهما فرق؟ هل بينهما فرق؟ نعم. نكتب كده الفرق. ما الفرق؟ سؤال. ما الفرق؟ ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ نكتب كده الفرق. واحد، الأولى اللي هي إيه؟ شروط النكاح. الأولى من وضع الشارع، يعني من وضع الله أو من وضع النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية من الطرفين، الثانية من وضع الطرفين يعني الزوجين. يبقى الفرق الأول إن شروط النكاح هذه اشترطها الله أو اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم، يشترطها الشرع. اللي هم إيه شروط النكاح؟ نقول مع بعض كده: رضا الزوجين، تعيين الزوجين. بص عشان ما تنساش، اتنين في الزوجين وولي وشهود. رضا وتعيين، ولي وشهود، هذا ايه؟ شروط النكاح. تمام كده؟ طب تيجي الاركان النكاح، اركان النكاح اللي قبله الايجاب والقبول والزوجين الخاليين من الموانع، الزوجين الخاليين من الموانع. يبقى انت لو فهمتها مش هتنساها. تفتكر كده عملية النكاح بتتم بايه؟ عملية النكاح بتتم بان فيه ولي وشهود وزوجين وصيغة، صح كده؟ ولي وشهود وزوجين، ولي وشهود وزوجين وصيغة. طيب الأربعة دول لا بقولك إيه عملية الزواج بتتم بإيه؟ بدول. هات الأربعة دول وفرقهم عن بعض. أركان، قالك الركن أنا هاخد الزوجين الخاليين من الموانع. رقم اثنين الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول، إيه معنى الإيجاب؟ أن يقول الولي زوجتك، فيقول الزوج قبلت. دي ركن النكاح يا جماعة، أركان النكاح. ها، من هي سمعهم؟ أركان النكاح، ها، الزوجان الخاليان من الموانع، ها، والإيجاب والقبول. ثاني أركان النكاح، ها، الزوجان الخاليان من الموانع، ها، الإيجاب والقبول. طيب خلصت الأركان، تعال للشروط. أربع شروط، ها، انت قلت الزوجان وبعدين قلت ايه الإجابة والقبول. الزوجين دولي لا بد يشترط فيهم شرطين، اولا الرضا وتعيين الزوجين. يبقى يشترط في الزوجين ان يكون راضيين، ويشترط في الزوجين ان يكون معينين. طب وجود الزوجين نفسهم ده ركن ولا شرط؟ ده ركن. يبقى الزوجين نفسهم ركن، ها خليك معاك، ورضاهم شرط وتعيينهم شرط. مين تاني في عملية الزواج؟ الولي. الشروط. مين تاني في عملية الزواج؟ الشهود. من الشروط تنتجت ازاي؟ مين هيسمعهم الاركان والشروط؟ اظن كده بقت سهله بقى مش هنساها. اتفضل. جميل. لا اركان الاجابه والقبول. تمام دي اركان. ايش اسمع ايه؟ ايه اركان الزواج؟ اركان الزواج وجود الزوجين. جميل. والرضا. لا الولي. لا الاجابه والقبول. يبقى الزوجين نفسهم يكونوا موجودين. امال هتتم الزواج على ايه؟ واجابه وقبول. يعني يقول زوجني قبلت. تاخد بقى او زوجت وقبلت. دول الاركان. هتيجي للزوجين دولي يشترط فيهم شرطين. يبقى احنا دخلنا في الشروط كده. الشرط الاول رضاهما، الشرط الثاني تعيينهما. يبقى رضا الزوجين تعيين الزوجين. مين تاني بيتم في عمليه الزواج؟ الولي. ومين تاني في عمليه الزواج؟ الشهود. فلو سالك سائل ما حكم الولي في عمليه النكاح او في عقد النكاح؟ هو شرط من شروط النكاح. تمام كده. طب ما حكم الزوجين؟ هما ركنان. طب ما حكم رضا الزوجين؟ شرط. ما حكم تعيين الزوجين؟ شرط. ما حكم الشهود في الزواج؟ شرط. خلاص كده يا جماعه. يبقى ده اركان وشروط. الاثنين دول من وضع من؟ من وضع الشارع، يعني موضع الشرع. الاركان والشروط دي من وضع الشرع. اللي احنا بنتكلم فيه النهارده بقى شروط في النكاح، دي من وضع الطرفين. انا وانت بنشترط على بعض شروط. مثلا انا متقدم اخطب بنتك، فانت بتشترط عليا شروط وانا بشترط عليك شروط. دي اسمها الشروط في النكاح. شروط في النكاح. الفرق الاول ايه؟ ان الاولى من وضع الشارع. ايه الاولى؟ اللي هم كام واحده؟ اللي هم ايه؟ قولوا معايا عشان نحفظهم. تعيين الزوجين، رضا الزوجين، الولي، الشروط، دي من وضع الشارع. رقم اثنين والثانيه من الطرفين. الفرق الثاني، الاولى يتوقف عليها صحه النكاح. الاولى يتوقف عليها صحة النكاح، والثانية يتوقف عليها لزومه. يتوقف عليها لزومه. الأولى يتوقف عليها صحة النكاح، والثانية يتوقف عليها لزومه. يعني ايه يتوقف عليها صحة النكاح؟ لو في حاجة من الشروط الأربعة دول اختلت يبقى النكاح العقد صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، عقد باطل. يعني لو ما فيش ايه يبقى باطل؟ لو ما فيش طيب يبقى فيش تعيين زوجين. تمام كده. ولو ما فيش رضا، ولو ما فيش ولي، ولو ما فيش شهود، يبقى الزواج باطل. طيب والثانيه يتوقف عليها لزومه. يعني ايه يتوقف عليها لزومه؟ يعني العقد صحيح بس عشان يستمر العقد لازم توفي بشرطك، ولازم انا اوفي بشرطي. يبقى يتوقف عليها لزوم العقد. لزوم العقد. ثلاثه، الفرق الثالث، الاولى لا يمكن اسقاطها، والثانية لصاحبها إسقاطها. الأولى لا يمكن إسقاطها، والثانية لصاحبها إسقاطها. يبقى الشروط الأربعة الأولى محدش يمكن يسقطها إطلاقا. طب الشروط اللي أنا بشترطها أنا بكيفي بمزاجي ممكن أتخلى عنها صح؟ ها اتفضل. إيه اللي قبل أو بعد؟ طالما أنا صاحبها أنا صاحب الشرط. لا خد بالك، لصاحبها اسقاطها. لصاحبها يعني انا شرطت عليك شرط عشان تتزوج بنتي، وبعد كده بعد ما تزوجت حتى قلت لك خلاص يا ابني. يبقى لصاحب الشرط ان يسقطه، مش اللي ايه؟ ها مش اللي مشروط عليه ان يسقطه بمزاجه، ده لصاحب الشرط. تمام كده. يبقى دي السؤال الاول، ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ خلاص كده. طيب بيقول بقى بشروط في النكاح، وهي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر. يبقى ده السؤال، ما معنى الشروط في النكاح؟ اكتب هذا السؤال الثاني اهو، ما معنى الشروط في النكاح؟ يا ريت حد يجهز بقى الاسئله. خلاص هنخلص اهو كتاب النكاح، فيا ريت حد يجهز اسئله كتاب النكاح بحيث كده نيجي مستريحين اخر السنه. يبقى انت كل باب او كل كتاب اسئلته، كل كتاب اسئلته مذاكرين ومختبرين فيه، تيجي في الامتحان تدخل انت بقى الايه الفقه في دماغك، مش محتاج ايه هتذاكر تاني، ما انت بتذاكر كل كتاب باسئلته بامتحاناته. ازيد اسئله عليه، حد ممكن يجيب لي الاسئله بتاعت الترم الاول بتاعت الكتاب البيع كله؟ ها جمع الاسئله عليه، الاسئله عليه، وهنرجع معاه سؤال سؤال كده خلاص كده. ولما جمعتوش اسئله مش هنرجعه، لان الاسئله السؤال بيربط لك ذهنك بيحدد لك الايه الذهن يعني. نرجع تاني، يبقى السؤال الثاني ما معنى الشروط في النكاح؟ ها الاجابه هي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر. خلاص يا جماعه ها خلاص. طيب هنكتب كده معلومه كمان اهو في الكتاب عندك، هو ما يشترطه احد الزوجين على الاخر. هنكتب معلومه كمان، الشروط المعتبره، الشروط المعتبره في النكاح، الشروط المعتبره في النكاح هي ما كان قبل العقد او مقارنه له، هي ما كان قبل العقد او مقارنه له، واما بعد العقد فلا تعتبر، واما بعد العقد فلا تعتبر. تاني، يبقى الشروط المعتبره اللي قبل العقد، قبل ما تعقد انت اشترطت عليه شروط وانا اشترطت عليك شروط، او صاحب ما بنعقد ها انت اشترطت عليه شروط وانا اشترطت عليه شروط، طب بعد ما عقدنا هنشترط على بعض شروط؟ خلاص انتهت بقى، دي غير معتبره. ايه اللي بقى لو نفذناه من ناحيه ايه بقى؟ من ناحيه الايه الذوق، من ناحيه الايه الادب، من ناحيه المسامحه ماشي، انما المعتبر شرعا ايه؟ ها قبل او ساعه العقد. يجي والدها يشترط عليك شروط تاني بعد العقد، تقول له خلاص راحت عليك ما تشترطش عليه شروط تاني، ده كان قبل العقد. خلاص كده يا جماعه. طيب الشروط دي قسمين، نكتب سؤال، ما انواع الشروط في النكاح؟ ما انواع الشروط في النكاح؟ قسمين، اكتب اكتبها شباب، احنا حطيناها تحت بعض. قسمين، واحد صحيح، اتنين فاسد او صحيحه فاسده. طيب والمفسده نوعان او الفاسده نوعان، والفاسده نوعان، واحد فاسده مفسده للعقد، اتنين فاسده غير مفسده للعقد، فاسده مفسده، فاسده غير مفسده. يبقى تاني، الشروط في النكاح من وضع من؟ من وضع الطرفين، تمام كده. انواعها ايه؟ في شروط ممكن نشترطها مع بعض صحيحه، وفي شروط ممكن نشترطها على بعض فاسده. الصحيحه خلاص صحيحه، اذا قلنا ان هي شروط صحيحه فالعقد صحيح. طب شروط الفاسده نوعان، في فاسده تفسد العقد لو اشترطناها يبقى العقد فاسد ما ينفعش الزواج ده، وفي فاسده غير مفسده للعقد يبقى العقد صحيح بس الشرط فاسد. خلاص كده ندخل بقى رقم الاول ولا الثاني؟ ما احنا قلت الفاسده نوعان، فاسده مفسده للعقد، فلو اشترطنا الشرط الفاسد ده يبقى العقد فاسد ما يتنفذش بقى، ما هو فاسد، هنعيد العقد تاني بدون الشرط ده، تمام كده. فاسده غير مفسده يبقى العقد صحيح بس الشرط نفسه فاسد والعقد صحيح، ما ينفذش الشرط، ما ينفذش الشرط، تمام كده. طالما فاسد يبقى لا ينفذ. نبص كده انواع الشروط الصحيحه، اكتب كده ما هي الشروط الصحيحه، ما هي الشروط الصحيحة؟ هنكتب جنبها كده كلمة تختصر لنا كل الشروط اللي جاية دي، هي التي تكون في مضمون الزواج ولا تخالف الشرع، هي التي تكون في مضمون الزواج ولا تخالف الشرع. يعني ايه في مضمون الزواج يا جماعة؟ يعني انت بتشترط شروط عشان تؤدي عملية الزواج على احسن ما يمكن، تكون مريحة جدا للطرفين الشروط دي، فطالما شرط مريح للطرفين ولا يخالف الشرع، اصل ممكن يريح الطرفين يقول احنا مستريحين بس مخالف، لا مريح للطرفين ويريح عملية الزواج ولا يخالف الشرع، يبقى ده شرط صحيح. زي ايه؟ نبص كده ايه هي شروط صحيحة بقى. واحد اشتراط الا يتزوج عليها، يبقى مين اللي هيشترط؟ الزوجة أوليها، صح كده؟ يبقى أن يشترط الولي أو الزوجة ألا يتزوج عليها. يبقى لو الزوجة قالت لك كده تيجي ساعة العقد عليها تقول لك بشرط ألا تتزوج علي ووافقت، قال لك الشرط صحيح، هذه فيها خلاف، الشرط ده فيه خلاف والبعض قال هذا حجر على الزوج فشرط فاسد لا يصح. تمام كده يا جماعه؟ يبقى الشيخ رجح ان الشرط ايه؟ شرط صحيح، طالما هي اشترطت عليك بشرط الا تتزوج علي وانت وافقت على كده فلا يحق لك ان تتزوج عليه لانك تنازلت عن حقك. ولا يتسرى، يعني ايه ولا يتسرى؟ يعني لا يملك ملك يمين ويتسرى بها. يتسرى يعني جامعه، يملك ممكن يملك يمين بدون ان يتسرى بها. فهي قالت له كده لا تتزوج علي ولا تتسرى، يعني لا تملك انا وتجامع، بس كده ده الشرط الاول. الشرط الثاني ولا يخرجها من دارها او بلدها. اشترطت عليه الا اخرج من داري، هذا اني قاعد عند ابويا خلاص، وهو وافق خلاص، هو يلزمهم في البيت بقى وافق خلاص. قال له يخرجها من بلدها، اشترطت عليه ما تطلعنيش من بلدي، هذا اني قاعد هنا مع اهلي، يبقى اشتري لي شقه هنا او اجر لي شقه وعيش هنا معانا، وانت وافقت شرط صحيح. طيب ثلاثة، او اشترطت زياده مهر. خلاص كده اشترطت عليك زياده مهر، قالك لا انت قلت لابويا كذا او مهر المثل زيي بياخدوا زيي 50,000، لا انا بشترط 60,000، وافقت خلاص شرط صحيح. او زياده نفقه، قالت لي انت تنفق عليا في الشهر كام؟ 1,000 جنيه، لا انا بشترط تنفق عليا 1,500، وافقت شرط صحيح ونحو ذلك. اكتب كده كمان، او ان يكون المهر من نقد معين، او ان يكون المهر من نقد معين. مثلا واحدة طلعت الدولار غالي فقالت لك ايه؟ بالدولار، ما تعملش الا بالدولار او باليورو. وانت وافقت خلاص، طالما انت وافقت تمام كده. هي دي شروط بس؟ لا، في كمان زيها ايضا. اكتب او اشترطت ان ترضع ولدها، يكون هي معاها ولد صغير، يعني اشترطت ان ترضع ولدها، قالت لك اتزوجك بشرط تسيب معايا ابن صغير ارضعه، او خدمه ابويها، او خدمه ابويها، او خدمه ابويها، اشترطت ان ترضع ولدها او خدمه ابويها، اشترطت كده تتزوجني بشرط ان انا اروح خدمه والدي والدتي يوميا مثلا ساعه او ساعتين في اليوم، وافقت. ايوه ما هو مش من عندك. تمام كده. خمسه، اتفضل. لو حضرتك مثلا يعني انا ما اشترطتش كده، مثلا حكايه خدمه اخويا، وبعد كده طلبت انها تروح تخدم اخويا وانا ما وافقتش، هل انت لا تاسم طبعا، بس من باب البر وصله الارحام والتعاون والمسامحه بنقول ماشي اسمح لها ولو بشيء قليل، انما مش واجب عليك. خمسه، او شرط عليها، تعالى بقى للزوج بقى هو ده كله عليه، هو خد حاجه لك، او شرط عليها ان يقسم لها اقل من ضرتها. قال لها ان ليها زوجه الاولى، هتزوجي زوجه ثانيه ليها خمس ايام ولك ليله، ووافقت جائز. او شرط عليها ان يقسم لها اقل من ضرتها، طالما اشترطت عليها من البدايه. طب افرض انت تزوجت بدون الشرط ده، تزوجت زوجه ثانيه بدون الشرط ده، واجب عليك العدل بين الزوجتين طالما اشترطتش عليها من البدايه. خلاص كده؟ طيب بيقول الشيخ ايضا من الشروط الصحيحه كمان، اكتب رقم سته، او اشتراط الخيار لاي واحد منهما. اشتراط الخيار لاي واحد منهما، الخيار ايه؟ واحنا في بيع وشراء؟ لا، الخيار معناه ايه؟ اشترطت عليك انا هقعد معاك هتزوجك واقعد معاك في بيت العيله بشرط لو استريحت هداني عايشه معاك، لو ما استريحتش اما تجيب لي شقه او اطلق منك. خلاص كده؟ وشرطت كده من البدايه وافقت خلاص الشرط صحيح. كذلك اشتراط الخيار لكل منهم، او انت اشترطت عليها بشرط عند العقد بشرط لو استريحت معاكي خلاص اخلاقك طلعت مش كويسه ها يبقى ليه الطلاق، فقالوا هذا شرط صحيح، يبقى اشتراط الخيار لكل منهم. خلينا اكمل شويه يا شيخ بهاء كده مش هنمشي. طيب بيقول ايه الشيخ بقى؟ فهذا ونحوه كله، فهذا ونحوه، يبقى مش هي دي الشروط بس، ده في شروط صحيحه كمان، كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. يبقى حق شرط توفي به ولو على رقبتك الشرط اللي انت استحليت به الفرج، الشرط الذي عليه وافقت الزوجه بالزواج منك، فتيجي بعد كده تخلف، لا هذا احق شروط ان توفوا به، متفق عليه. يبقى دي اسمها شروط صحيحه. نيجي للقسم الثاني، ومنها شروط فاسده. شروط فاسده القسم الثاني، قلنا الفاسده كم نوع؟ ها قولوا معايا فاسد مفسد فاسد غير مفسد. قال لك دي شروط فاسده بدا بالمفسده اكتب كده ومنها شروط فاسده اكتب جنبها كده مفسده ومنها شروط فاسده مفسده للعقد. يقول لك زي ايه؟ كنكاح المتعه والتحليل والشغار. نكاح المتعه كان الشيخ بيقول لك ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعه اولا ثم حرمها. المتعه ان الرجل يتزوج المراه بدراهم معدوده او بشيء باجر معلوم لمده ليلتين او ثلاثه بقصد المتعه، ليس النكاح نكاح رغبه او نكاح على الدوام على التابيد، لان الاصل في النكاح الاسلامي على التابيد. يبقى الاصل كده يا جماعه في النكاح الاسلامي افهم القاعده دي، انت بتتزوج امراه وليس في نيتك، الاصل كده، الاصل في نيتك على التابيد مؤبد الى يوم القيامه الى الموت، ده الاصل في النكاح الاسلامي. خلاص كده يا جماعه خليك معايا يا شيخ محمد عشان هتيجي لنا حاجه دلوقتي. فنكاح المتعه كان بيتزوجها لليلتين او ثلاثه او شهر او شهرين مده معلومه، والاثنين متفقين ودي موافق ودي موافق. وعليكم السلام ورحمه الله. هذا النكاح ابيح اولا ثم منع ثم ابيح ثم منع واستمر المنع الى يوم القيامه. خلاص كده اكتب الكلمه دي. قال القرطبي نقلا عن ابن العربي، قال القرطبي نقلا عن ابن العربي انعقد الاجماع على تحريمه، انعقد الاجماع على تحريمه. تحريم ايه؟ نكاح المتعه، وده اللي بياخد بيه الشيعة هذه الايام. طيب والعجيب ان من رواة تحريم نكاح المتعه علي بن ابي طالب، من الذين رووا تحريم نكاح المتعة علي بن أبي طالب، وهو عندهم من الأئمة، ومع ذلك لم يأخذوا بقول. رقم اثنين من النكاح المحرمة. طب نكاح المتعة يعني ايه بقى في الشروط بقى؟ يعني رجل جاء يتزوج امرأة فاشترط ليلتين أو ثلاث أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. قال لك أتزوجك بشرط سنة أو سنتين، أو هي اشترطت عليه أعيش معك سنة أو سنتين فقط، هذا نكاح متعة. طالما وقد بوقت فهو نكاح متعة، حتى لو قلت 50 سنة، حتى لو قلت 100 سنة، حتى لو في ظنك ان انت مش هتعيش الفترة دي كلها، قالت لمدة 300 سنة قدام من هيعيش 3 قرون، ياخد بالك ايضا نكاح متعة. شرط فاسد ومفسد العقد، نقول العقد باطل، صحح العقد من تاني بدون هذا الشرط. النوع الثاني او الشرط المفسد الثاني التحليل، نكاح التحليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له والمحلل له، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل والمحلل له. ايه المحلل والمحلل؟ ان الرجل معنى نكاح التحليل الرجل يطلق امرأته ثلاثا، طلق المرأة الاولى وقعت، الثانية وقعت، التالتة وقعت، بعد ما طلقها ثلاثة ايه حكم الشرع؟ فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فراح اتفق مع واحد تاني قال له تزوجها ليلة وطلقها، فده اسمه نكاح ايه؟ عشان يحلها لزوجها الاول، ده اسمه نكاح تحليل. فلا هو اشترط كده في العقد، قال له بشرط هتزوجها الليله بس بشرط تطلقها بعد اسبوع تطلقها بعد يومين، يبقى قصده ايه؟ ان يحلها لزوجها الاول، هذا نكاح باطل فلا فلا يصح. طب لو هو نفذ الكلام ده تزوجها الليله وطلقها تاني تحل لزوجها الاول؟ لا تحل له. واضح يا جماعه؟ لان الشرط كان ايه؟ فاسد. وايه كمان؟ مفسد. يبقى كانها ما تزوجت، لان الشرط اصلا كان فاصل، العقد باطل اصلا ولا تحل لزوجها الاول. او ممكن واحد صاحب تاني، صاحبك حدث طلاق 3 مرات، فواحد صاحبه قال انا عايز اخدمه خدمه، ايه الخدمه؟ هروح اتزوجها من وراه عشان ما يبقاش محلل بقى بدون اتفاق، بس في نيته التحليل. قالوا ايضا شرط او العقد باطل، لان في نيتك برضه ايه؟ التحليل. العجيب بقى ان المرأة هي اللي تنوي التحليل، يعني لا الزوج يعرف ولا اللي راح متزوجاه التاني اللي هتتزوجه ولا يعرف ان هي بقصد ان تحلله. فالمرأة نيتها ان تحلل نفسها لزوجها الاول، فتروح للزوج ده زوجني، فتزوجها بعد ليلتين تاخد كام وتسيبني افطلقني واديك 10,000 الى اخره. فهي في نيتها اصلا ايه؟ ان تحلل نفسها لزوجها الاول. يبقى التلاتة باطل. يبقى سواء كان التحليل ده من مين؟ من الزوج نفسه او من رجل ثاني او من الزوجه، الثلاثة ايه؟ باطل. يكون الزوج ما عرفش زي الحاله الثانيه ان واحد صاحبه عايز يتجوز زي ما قلت وهو ما يعرفش، هو العقد الاولاني باطل والله في قرائن بنحكم عليها. ما انا بقول لحضرتك في قرائن بنحكم عليها، قرائن ان ده صاحبه وليه طلقها بعد الانتين، في قرائن، في قرائن بتحكم عليها، فالامور بتبقى ظاهره يعني. انا اقصد الزوج دلوقتي في الحاله دي ما يعرفش الزوج الاول، ما انا بقول لك ما تعرفش، بس في قرائن تبين لك ان هو تزوج قبل في تاخد بالك انت ما تعرفش ان هو كان قصده ان هو كده. فالنكاح بالنسبه للزوج الثاني ده النكاح اصلا كان في نيته ايه؟ التحليل، فهو اصلا باطل، فكانه ما تزوجهاش اصلا، خدت بالك؟ يا كان الثاني ما تزوجهاش. ما تحلش، ما هو بيقول لك النكاح باطل لان الاولاني كان، الثاني كان في قصده ايه؟ وحتى لو ما عرفتش ما النكاح ده باطل اصلا، هي ما تزوجتش، واخد بالك؟ انت قصدك ايش؟ عرفني ان هو اصلا تزوجها نكاح تحليل. وانا بقول لك في القرائن، في قرائن مؤامرات تبين لك ان النكاح ده تحليل، في واحد يتزوج واحده يطلقها بعد الليلتين الا اذا كان قصده، وخصوصا اذا كان في قرابه او اذا كان في معرفه، ففي قرائن تبين ان النكاح تحليل. نرجع تاني، النبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار، سمى هذا المحلل الزوج الثاني ده سماه التيس المستعار. طيب نوع ثالث من الأنكحة الفاسدة، نهى عن نكاح الشغار. ايه نكاح الشغار؟ وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. يعني انت عندك اخت وانا عندي اخت، فانا اقول لك ايه؟ زودني اختك وازوجك اختي، دي مقابل دي بدون مهر، يبقى خلصين، دي قصاد دي وخلاص. يبقى كانه جعل بضع المراه هو الايه؟ هو المهر. يبقى مهر دي بضعها ومهر دي بضعه، البضع ده مقابل البضع ده، يبقى ده مهر ده البضع ومهر دي البضع، فهذا نكاح باطل. واضح؟ خلاص كده؟ الشغار، الشغار قالوا من شغر الكلب عن رجليه، شغر الكلب عن رجليه اذا رفع رجليه ليبول، هذا سمي شغار. من شغر الكلب عن رجليه بمعنى رفع، فكأن النكاح الشغار في رفع المهر من هنا ورفع المهر من هنا، تمام كده؟ هنكتب كمان من الشروط الفاسدة المفسدة. يبقى كم شرط فاسد مفسد دلوقتي؟ ثلاثة. ايه هما؟ اشتراط المتعة في النكاح، اشتراط التحليل، اشتراط الشغار. اربعة، اشتراط عدم المهر في النكاح، اشتراط عدم المهر في النكاح بخلاف اذا لم يسمي المهر، بخلاف اذا لم يسمي المهر. يعني ايه؟ هتزوج بنتك بشرط ما فيش مهر، قالوا هذا شرط فاسد مفسد العقد، العقد لا يصح. اذا الشرط عدم المهر بخلاف اذا لم يسمي المهر، يسمي، يسمي يعني لم يذكر، خلاف اذا لم يسمي، يسمي المهر، ايوه، بخلاف اذا لم يسمي المهر. ما انا هذكر اهو، ما انت لو سبتني اكذب اقول يا شيخ عبد العزيز كنت قلتها. اللي هو ايه؟ اشتراط عدم المهر، ايوه، بخلاف اذا لم يسمي المهر، بخلاف اذا لم يسمي المهر. يعني اذا لم يسمي المهر يعني احنا الرجل تزوج امراه، تطلب مهر كام مني يا عم الحاج؟ يا عم انا بشتري راجل، حد قال لك ان انا ببيع بنتي؟ انا بشتري راجل، خلاص انا بشتري راجل، خلاص زوجني، زوجته، قبلت بالشهود بالولي وخلاص، تمام كده. طب وبعدين البنت ديت مهرها ايه؟ قالوا لها مهر المثل، احنا ما سميناش مهر، حدد لها مهر المثل، بناتها وقريبتها وعيلتها والمجتمع فيها بياخدوا مهر قد ايه، فنسمي لها المهر. ده معنى لم يسمي المهر. احنا لما قال لي انا بشتري راجل معناه نفى المهر، قال لك ايه؟ انا بشتري راجل معناه ان في مهر، صح كده؟ يبقى ده اذا لم يسمي المهر العقد صحيح ولها مهر المثل. طب اذا اشترط عدم المهر العقد باطل، فاسد مفسد، هذا شرط فاسد مفسد العقد. يبقى نعيدهم تاني يا جماعه، ما هي الشروط الصحيحه؟ نعيد مع بعض، بصوا في الكتاب كده، الشراط الا يتزوج عليها ولا يتسر، ها، الا يخرجها من دارها او بلدها، ها، زياده مهر، ها، او نفق او نحو ذلك، او ان يكون من نقد معين، ها، اشتراط ان ترضع ولدها وخدمه ابويها، اشترط عليه ان يقسم لها اقل من ضرتها، اشتراط الخيار لاي منهما، لاي واحد منهما، كل دي شروط صحيحه. اشتراط عدم الانجاب طب سيبني ارجع، ما قراتش حد فيها قول احد من العلماء. شروط فاسده على قسمين، شروط فاسده مفسده، شروط فاسده غير مفسده. شروط فاسده مفسده كام؟ كتبنا كام؟ اربعه، ها، نكاح المتعه، نكاح التحليل، الشغار، اشراط عدم المهر. الشيخ بيقول وكلها احاديث صحيحه. فاضل الشروط الايه؟ فاسده غير مفسده. اكتب كده، الشروط الفاسده غير المفسده مثل ان تشترط عليه ان يطلق زوجته الاولى، ان تشترط عليه ان يطلق زوجته الاولى، ان تشترط عليه ان يطلق زوجته الاولى، فالعقد صحيح والشرط باطل. فالعقد صحيح والشرط باطل. رحت تتزوج واحده وانت متزوج، قالت لك بشرط ان تطلق زوجتك الاولى، قالوا هذا شرط فاسد، ولو عقدت عليها العقد صحيح ولا يبطل العقد. لحديث، اكتب كده، لحديث لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، يعني تأخذ الأكلها يعني، ولتنكح صحفتها، طبق بتاعها، صحفتها، صحفتها، صحفتها، صاد حاء، أنا بقولها صاد حاء فاء ت هاء ألف، لتكتفئ، الهمزة على الألف، ماشي، لتكتفئ، لتكتفئ، لام تاء لتاء، لتك كاف فاء تاء ألف عليها همزة، لتك تافي آ، مفيش ياء بعد الفاء، خلاص كده. ولتنكح، بعد لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب لها، فإنما لها ما كتب لها، رواه البخاري ومسلم. لها ما كتب لها، يعني إيه؟ ما تسألش طلاق الأولى عشان تاخد أكلها لتكمل الطبق بتاعها، ده كناية عن إيه؟ هي هتروح تجيب الطبق، معناها إيه؟ هتاخد أكلها وتاخد رزقها. ولتنكح، تزوجي، فإنما لها ما كتب الله له، رزقك تاخديه. فلو المرأة اشترطت على زوجها أن يطلق زوجتها الأولى، العقد صحيح وعقد عليها على الشرط ده، العقد صحيح والشرط إيه؟ باطل. يجي يقول لي ده يا عم الشيخ ده أنا اشترطه عليا، نقول له لا تنفذ هذا الشرط، الشرط باطل وفاسد والعقد صحيح. طيب سؤال بقى أخير في المسألة دي، ما حكم النكاح بنية الطلاق؟ ما حكم النكاح بنية الطلاق؟ فيه خلاف على قولين. يعني ايه نكاح بنية الطلاق؟ يعني واحد يتزوج امرأة، مثلا اضرب لك مثال واقعي، واحد يسافر بلد اوروبي ويتزوج من واحدة هناك، في نيته لما يخلص الدراسة او لا يخلص شغله او لا يخلص مشروعه اللي عمله او يخلص مشواره يعني، يطلقها ويرجع، يبقى ده زواج بنية الطلاق. خدت بالك ايه حكمه؟ فيه خلاف على قولين. القول الاول ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة إلى صحته، سواء علمت المرأة أو وليها بذلك أم لا، يعني سواء عرفوا بالشرط ده أو بنيته أم لم يعلموا، خلاص كده. وهو اختيار ابن تيمية، يعني القول ده اللي رجحه ابن تيمية، قال لك يبقى العقد ايه؟ صحيح، طالما نيته طلاق العقد صحيح. ايه كمان بيقولوا ايه؟ وذلك لخلو العقد، وذلك لخلو العقد مما يفسده، اذ التوقيت، اذ التوقيت المفسد للعقد، اذ التوقيت المفسد للعقد يكون باللفظ، يكون باللفظ لا بالنية، إذ التوقيت المفسد للعقد يكون باللفظ لا بالنية. فصلة، وقد ينوي الرجل ما لا يفعله، ونقطة، يعني حط نقطة، وقد ينوي الرجل ما لا يفعله. يبقى وجهة نظرهم قالك ما فيش لفظ، ما فيش اشتراط، انت تقدمت الوحدة في نيتك ان تطلقها بعد سنتين، في نيتك، وتقدمت للزوجة وتقدمت الولية، زوجني قبلت بكل الشروط بس في نيتك، قالوا العقد صحيح، لان قد تنوي وتغير نيتك بعد ذلك، ما فيش اشتراط باللفظ عشان يبقى نكاح متعة، صح كده يا جماعة؟ القول الثاني ذهب الحنابلة في الصحيح عنهم يعني في القول الصحيح عنهم، لان احنا قلنا فوق ايه وقول عند الحنابلة، يبقى القول الصحيح عنهم الى بطلانه، الى بطلانه باعتباره من صور نكاح المتعة، باعتباره من صور نكاح المتعة، وافتت بهذا القول اللجنة الدائمة. كمل ما ترجعنيش. وافتت به او افتت بهذا القول اللجنة الدائمة. ماشي. وافتت بهذا القول اللجنة الدائمة. عايز ايه؟ ذهب الحنابلة في الصحيح عنهم الى بطلانه باعتباره من صور نكاح المتعة. وافتت بهذا القول اللجنة الدائمة. قالت ان العقد ايه؟ فاسد. اكتب كده اخيرة. ويرى ابن عثيمين. ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه ليس نكاح متعة ولكنه محرم من جهة انه خيانة للزوجة ووليها، فلو علموا نية الزوج لم يزوجوا، واضح الكلام؟ ده رأي الشيخ ابن عثيمين. قال لك انه محرم مش عشان هو نكاح متعة، لا ده انه في خيانة نيتك كده. طب لو قلت لهم نيتك هيرضوا؟ مش هيرضوا. قال لك يبقى ده خيانة. لو رضوا خلاص ورضوا كذلك على رأي الجمهور صحيح، ولكن على رأي اللجنة الدائمة فاسد. انا بقى مع القول الثاني انه فاسد، مع القول الثاني اللي هو راي اللجنه الدائمه، خصوصا لان هم ادرى بالفتاوى العصريه من العلماء القدامى، يعني مش هم اعلم، لا ادرى يعني بالايه، بالمفاسد اللي بتحصل من وراء هذا الزواج. طيب يا جماعه اخيرا، طالما اتكلمنا في شروط، اخر حاجه، ما حكم نكاح السر، او ما معنى نكاح السر وما حكمه؟ ما معنى نكاح السر وما حكمه؟ هو ما معنى نكاح السر وما حكمه؟ هو ما تواصى فيه الجميع على الكتمان، مع توفر الأركان والشروط. يعني ايه؟ في ولي وفي شهود وفي كل حاجة، بس قالوا محدش يجيب سير لحد، على قدنا احنا بس، هذا هذا نكاح سر. تمام؟ ده تعريف الجمهور. ايه هو تعريف الجمهور بقى؟ ما تواصى فيه الجميع على الكتمان مع ايه؟ ها قولوا معايا، مع توفر الاركان والشروط. ايه الاركان؟ عيد معايا. ها ايه الاركان؟ قول معايا. الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول. طب والشروط؟ رضا الزوجين، شروط الزوجين، تعيين الزوجين، الولي، الشهود. قالوا فيه ركنين وفي الاربع شروط، الزواج صحيح. تمام كده؟ طب ده قول الجمهور. اكتب كده، وهذا قول الجمهور وهو صحيح مع الكراهة. ده اسمه نكاح السر. طب في بقى الزواج الحرام بقى، بنسميه زواج الحرام. ايه الزواج الحرام ده؟ اللي هو زواج الطالب بالطالبه، بيحصل في الجامعات، بيقولوا عليه الزواج العرفي. خطا، مصطلح الزواج العرفي عليه خطا، لان معنى الزواج العرفي يعني ما تعرف عليه الناس، لان الزواج العادي هو العرفي، الزواج بتاعنا هو العرفي، لان ده المتعارفين عليه وهو اللي وافقه الشرع. انما الزواج الثاني اسمه زواج الاخدان، زواج الحرام، زواج الزنا، لانه ليس في ولي وليس في شهود، وقد ياتي بالشهود من اصحابه. تمام كده؟ مجرد متعة وينتهي الأمر، فهذا زواج حرام. يعني السر هو الصحيح مع الكرامة. السر اللي ما احنا عرفناه، عشان كده عرفناه. ايه هو نكاح السر؟ جميع العقول الأركان والشروط، بس توصل على الكتمان، محدش يجيب سر لحد. تمام كده؟ قالوا صحيح مع الكرامة. كده مش شرط في إشهار يا شيخ. ما هو مع الشهود على رأي الجمهور، قالوا إن طالما في موجود الشهود يغني عن الإشهار. تمام؟ لا الزواج بقى العشيقات، زواج الأخدان، الزواج الحرام اللي هو ما يحدث في الجامعات بين الطالب والطالبة، زوجني قبلت أو زوجتك نفسي قبلت، ده بيبقى ناقص بقى ناقص. فين الولي؟ ده أهم ركن من الأركان أو شرط من الشروط، الولي. تمام كده؟ زائد لو أتى بالشهود فهو مشهود على شاكلته، يعني ليس عدولا، ويشترط في الشهود أن يكون عدلا وليس فاسقا، فهؤلاء على شاكلة هذا الرجل. نرجع تاني كده، خلصنا بفضل الله الشروط في النكاح. يلا نختم بقى الكتاب، باب العيوب في النكاح. باب العيوب في النكاح. عن عمر، اكتب عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل، غر بها رجل يعني هو اللي غرها يعني ضحك عليها، أو بها برص فلها المهر، فلها المهر برص، برص برص مرض البرص برص فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره، وصداق الرجل يعني المهر على من غره. رواه الحاكم وعبد الرزاق. على من غره. طيب ايه معنى العيوب في النكاح بقى؟ بيقول الشيخ: اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد. ايه ده بتقول ايه؟ هو في الكتاب، هو في الكتابة، بنقرأ من الكتاب. الشيخ بيقوله باب العيوب في النكاح، بيقول الشيخ: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، كنتش عارفه قبل العقد، خدت بالك الكلمات دي مركزة، لم يعلم به قبل العقد. طيب لو أنت علمت به قبل العقد وعقدت، لا علمت بهذا العيب قبل العقد، علمت أن هذه المرأة بها عيب قبل العقد وقبلت، خلاص انتهت. إن الشروط اللي هي غير مفسدة، نفس الشروط صحيح قبل العقد. اصل الشروط خد بالك، الشروط هم اشترطوا او انت اشترطت تلفظت بالشرط، انما ده عيب اكتشفته قبل العقد مثلا وانت عرفت، او اعلنوك قالوا ان هي فيها عيب الفلاني وقبلت قبل العقد. بيقول: اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، زي ايه العيوب دي؟ كالجنون، ان واحد من الزوجين مجنون او مسروق بيسرى، والجذام، مرض الجذام اللي هو تساقط الاعضاء، تساقط الاعضاء، قرح تاتي في الجسم ويتساقط منه العضو وراء العضو الى ان يموت، الجذام تساقط الاعضاء، والبرص اللي هو ابيضاض الجلد، برص ابيضاض الجلد، تمام، ان يبيض الجلد يبقى في بقع بيضاء بقع سمراء وهكذا. قال: فله فسخ النكاح، فله فسخ النكاح. يبقى نكتب سؤال كده: متى يجوز لأحد الزوجين فسخ النكاح بالعيوب؟ متى يجوز لأحد الزوجين فسخ النكاح بالعيوب؟ متى يجوز؟ إذا وجد عيبا لم يعلم به قبل العقد. طيب الحقيقة إن العيوب مختلف فيها، واصلا الفسخ بالعيب مختلف فيه، اصل الباب، اصل الباب ده كله مختلف فيه، مش متفق عليه. اكتب كده: اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيب على اقوال. اكتب: اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيب على اقوال. واحد: لا فسخ بالعيب، وهو قول الظاهرية، قال ما فيش فسخ بالعيب، ما فيش، انتهت خلاص، عقدت عليه عقدت خلاص ما تفسخش. اثنين: قول الثاني يعني يفسخ بعيوب معينة، وهو قول الجمهور، واختلفوا في تحديده او تحديدها، واختلفوا في تحديدها، يفسخ بعيوب معينة وهو قول الجمهور واختلفوا في تحديدها. ثلاثة: قول الثالث، كل عيب كل عيب ينفر الزوج الآخر منه. ينفر الزوج الآخر منه، ينفر ينفرك منها أو هي تنفر منك. ولا يحصل به مقصود النكاح، ولا يحصل به مقصود النكاح. من الرحمة والمودة فهذا يوجب الخيار. كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح. إيه مقصود النكاح؟ من الرحمة والمودة فهذا يوجب الخيار، يوجب لك الخيار. أنت نفرت من زوجتك من عيب معين، أنت باختيارك تفسخ أو لا تفسخ، هي كذلك باختيارها. قال: وهو قول ابن تيمية ورجحه ابن القيم وابن عثيمين. هو قول ابن تيمية ورجحه ابن القيم وابن عثيمين. القول الثالث ده ايه الفرق بينه وبين الثاني؟ الثاني حدد عيوب معينه، قال لك العيوب دي اللي يفسخ بيها. القول الثالث قال لك لا، ما عندناش في الشرع تحديد عيوب معينه، لم يثبت لا في القران ولا في السنه. قال لك اذا وجدت العيب ده تفسخ او العيب ده لا تفسخ. قال: كل عيب ينفر الثاني من الاول لك الخيار فيه، تفسخ او لا تفسخ. تمام كده يا جماعه؟ من هنا لابد نعلم على قول الجمهور بقى ايه هي عيوب الرجل وايه عيوب المراه. اكتب كده: من عيوب الرجل واحد الجب وهو قطع العضو، اسمه مجبوب يعني مقطوع. اثنين العنة يعني عدم القدرة على الجماع، رجل عنين، العنة اللي هو العنين يعني عدم القدرة على الجماع. ثلاثة الخصي وهو مقطوع الخصيتين. قالوا هذه من ايه؟ عيوب، ها؟ عيوب الرجل. طب نيجي عيوب المرأة. الرتق وهو انسداد الفرج. اثنين القرن وهو ظهور لحم في الفرج، ظهور لحم في الفرج. ثلاثة العفل بالفاء زي العسل بس شيل السين وحط فاء، العفل وهو ورم في الفرج. أربعة الفتق وهو انحراف بين مجرى البول والمني، انحراف بين مجرى البول والمني. فهذه عيوب في المرأة. طيب عيوب مشتركة، الجنون. عيوب مشتركة: واحد الجنون، اثنين البرص، ثلاثة الجذام. قسوا عليها بقى: أربعة السرطان. أي نعم، أربعة السرطان، خمسة الجرب. لا سيبني أكمل وبعدين أعيد. السرطان، الجرب، هذه عيوب مشتركة بين الاثنين. يبقى عيوب مشتركة: واحد الجنون، الجذام، البرص، السرطان، الجرب. تمام كده؟ طيب اكتب كمان فائدة: إذا كانت هناك عيوب خفية فلا بد أن تذكر قبل العقد. يعني في عيوب خفية مش ظاهرة سواء في الرجل أو المرأة، لابد قبل أن يتقدم ويعقد يذكر للرجل المرأة أن فيها عيب كذا، أو الرجل يذكر أن فيها عيب كذا، لابد، وإلا أصبح خائن للأمانة ودخل بالغش. نرجع بقى لكلام الشيخ، بيقول إيه: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله الحكم، فله فسخ النكاح. وإذا وجدته عنينا أو عنينا عنينا أجل إلى سنة. قالوا العنين ده سيبوا سنة، ده قول الفقهاء قديما، سيبوا سنة إن قدر على الجماع. قال فإن مضت وهو على حاله مش لا لا يستطيع الجماع فلها الفسخ. طيب في أثناء هذه السنة ليه قالوا سنة؟ قالوا حتى يأتي عليه الفصول الأربعة، شتاء الصيف الخريف الربيع، الإنسان ممكن ينشط في فصل ويفتر في فصل، فقالوا لغاية ما تمر عليه الأربع فصول يبقى عرفنا فعلا إن هو إيه، ما فيش منه رجاء، ما فيش في حل، خلاص انتهى أمره. طبعا دلوقتي مش لازم، ده قولا قديما، مش لازم دلوقتي لأن تقدم الطب ممكن يعرف، مش لازم يمر عليه سنة، في يوم واحد يعرف هل هو يستطيع ولا لا يستطيع، مرض دائم ولا غير دائم. خلاص كده يا جماعة، ها معايا، ها معايا. بيقول كمان وإن عتقت كلها، يعني المرأة اعتقها سيدها كلها، يقول لها أنت حرة، وزوجها رقيق، خيرت بين المقام معه وفراقه. مثلا تصورنا، وده حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. بريرة كانت متزوجة رجل اسمه مغيث، الاثنين تحت الرق، هذا عبد وهذه أمة، الاثنين متزوجين، فأعتقت بريرة فأصبحت حرة، وزوجها مغيث لا زال عبدا، فاختارت أن تفسخ منه، مش عايزة تعيش معه. فلذلك الشيخ بيقول له وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. ليه؟ لأنها أعلى منه، رتبتها بقت أعلى، إيه هي؟ أنها حرة. فكان مغيث يمشي وراءها في طرق المدينة، في شوارع المدينة، ويبكي عشان ما لا تفارق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا شافع، أشفع لك، أشفع عندك في مغيث. قالت أشافع أم آمر يا رسول الله؟ تشفع ولا تأمرني أن أرجع؟ لو أمرتني أرجع، إنما شافع. قال بل شافع. قال لا حاجة، قالت لا حاجة لي فيه، مش عايزة. فهي خيرت بين زواج، زواج استمرار معه أو الفراق. قال وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. آه، لو أنت عرفت قبل الدخول في عيب معين قبل ما تدخل، يعني بعد العقد، خد بالك، يعني بعد العقد وقبل الدخول، قال فلا مهر. اكتب كده بقى، إن كان العيب فيها فلا مهر، إن كان العيب فيها، يعني أنت عقدت وقبل الدخول اكتشفت إن فيها عيب، ها نقول لها نصف المهر؟ قالك لا، فلا مهر. طيب وإن كان العيب فيه، كمل بقى، وإن كان العيب فيه فلها النصف، العيب ظهر منك أنت فلها نصف المهر، صح؟ إن المطلقة قبل الدخول يا جماعة لها نصف المهر. خلاص كتبنا الجملة دي، إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر إن كان العيب فيها، وأما إن كان العيب فيه فلها نصف المهر. قال وبعده، يعني بعده، اكتب يعني بعد الدخول، بعده أي بعد الدخول، يعني إذا حدث الفسخ بعد الدخول، يعني بعد ما دخلت بيها وخلاص دخل بيها بنيت بيها اكتشفت إن فيها عيب، قال يستقر، يعني يستقر، يعني يستقر المهر، يعني يلزم المهر عليك. خلاص يا جماعة. وإيه كمان؟ خلاص يعني ضاع عليه المهر وضاعت عليه الزوجة. قال لا، ويرجع الزوج على من غره، مين اللي غرك بيها؟ سواء الولي أو الزوجة نفسها أو الوسطة، واحد وسطة جابك ودخلك عليهم وكان ساعي أو حريص أوي إن هو يدخلك في موضوع الزوجة يلبسها لك. قال يرجع الزوج على من غره، لذلك بيقول المثل البلدي، لذلك المثل البلدي له وجه من النظر، ايه هو؟ يمشي في جنازة ولا تمشيش في جوازة، له حق حظ من النظر. ليه؟ لان اصبح عليك التزامات، خد بالك لما تمشي في زواجة اصبح عليك التزامات بعد كده، حدثت مشكلة ناحية الشرعية، ما هو يعني هذا شيء مثال اهو، ان عليك التزامات من ناحية الشرعية هتدفع. التزامات اللي وقع بقى في المشاكل، مشاكل هاتوا فلان مش هو اللي جابها لنا، ده ودوا فلان مش هو اللي جابها لنا، اي نعم. نرجع تاني، ها خلاص بس عشان ننهي اخر حاجه يا جماعه، يبقى عرفنا العيوب خلصناها، خلاص يا جماعه عرفنا العيوب. اكتب سؤال كده، اكتب سؤال كده اخير، فيش حاجه يعني ما عرفش اي حاجه من دول؟ ايه هم يعني؟ اه ما دي مشكلتك بقى، ما تهد كراسه يا عم الشيخ. ايه كان قديما العلماء ينهون عن تدقيق الخط، تصغير خط جدا. قالوا هو يخونك احوج ما تكون اليه. لما تكبر في السن تيجي تبص ما عرفش اقرا. وكان امام احمد يوصي ابن عمه حنبل، ابن عمه اسمه حنبل، فيقول لا تفعل فانه يخونك احوج ما تكون اليه. بل بعضهم قال ان الذي يدقق خطه هو ممن لا يؤمن بالخلف، بالخلف يعني يعتقد ان ربنا مش هيخلف. احوج ما تكون اليه، يعني لما تيجي تكبر مش هتعرف توصل بالخط ده، تحتاج مش نظرك هيضعف يعني. فذلك انت تتعلم دايما في العلم ما تدققش الخط جدا، او تكتب كلمه كده يا دوب كده ايه على الهامش كده على حروفك، لا الكلمه دي ممكن تحتاجها تيجي عشان تقول المعلومه ما تعرفش تقولها عشان الايه، عشان الكلمه اللي كانت على حروفك دي. فممكن انت تعمل الاتي، ان انت تروح جايب ورق وتدبسه، او ورق وتحطه بين كل صفحه او على الاقل بين كل صفحتين وتحطه في الكتاب كده تركزه، وبعد ما تخلص تروح لازقه تمام كده، بحيث يبقى الكتاب ده عندك عمده. يعني ايه عمده؟ عندك كتاب في الفقه وبتجيب من غيره وتحط عليه، وتجيب من غيره وتحط عليه، بحيث لو قرات في كتاب تاني في الفقه اوسع هتعمل ايه؟ هتجيب منه الفوائد اللي مش هنا وتحطها عليه في الورقه دي. فتيجي تحضر الموضوع ده في الفقه من كتاب هتعمل ايه؟ في الكتاب واحد. يبقى عندك العمده ده العمده، واضح يا جماعه كلامي؟ دي العمده. كذلك مثلا في العقيده، كذلك في الاصول، يبقى عندك كتاب عمده تجيب من بره وتحط عليه، هتحط عليه زي ما كانش فيه ورق. واضح؟ نرجع تاني اخر سؤال. اذا وقع ما حكم المهر، ما حكم المهر، اكتب ما حكم المهر اذا وقع الفسخ قبل الدخول او بعده؟ ما حكم المهر، المهر ما حكم المهر اذا وقع الفسخ قبل الدخول او بعده؟ قلنا الثاني قبل الدخول ان كان العيب فيها، ها قولوا معايا، فلا مهر لها، وان كان العيب فيه فلها نصف المهر، وبعده وبعد الدخول عليه المهر كاملا. طب ليه عليه المهر كاملا؟ قال بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها. مش انت استحليت الفرج خلاص لها المهر كاملا حتى لو كان في عيوب الدنيا، وترجع بالمهر على من غرك. مين اللي غرك؟ هي اللي غرتك، هي اللي غرتني، خلاص خد منها الايه المهر تاني تمام. طب الولي تاخد منه المهر تاني، وهكذا كده بفضل الله تعالى يكون انتهينا من كتاب النكاح كاملا. قسيمة الزواج، قسيمة الزواج هذه من المصالح المرسلة. يعني من المصالح المرسلة اللي اشترطها ولي الأمر، مش لازم يكون ولي الأمر يعني الرئيس، ولي الأمر اللي مثلا الوزارة أو الهيئة أو المنشأة أو أي حاجة يعني. قالوا هذه من مصلحة الطرف الزوجة اللي بتتكتب عليك قسيمة زواج، بحيث لو حدث طلاق قسيمة. بتكلم عن قسيمة، ما هي واحدة واحدة. قسيمة الزواج قالوا هذه من المصالح المرسلة، فلو حدث زواج بدون قسيمة زواج الزواج صحيح، بشرط ألا يكون تحايل على شيء. يعني مش عايز يعمل قسيمة عشان تحايل على حاجة تانية، عشان ياخد معاش من الحكومة، هي مثلا تكون ايه تاخد معاش، فلو عملت قسيمة زواج ان هي اتجوزت مرة تانية فهيتحرموا عنها المعاش، يبقى ده تحايل. واضح؟ بس هي من المصالح المرسلة التي لا ينبغي ان تتركها، دي قسيمة الزواج. قائمة المنقولات هذه من المهر، اللي هي القايمه من المهر، من المهر هي المهر، يعني هي من ما هوش مش هي كلها المهر، المهر المقدم والمؤخر، هو ده الباب اللي جاي ان شاء الله اللي هو كتاب الصداق، المقدم والمؤخر اللي عليك واللي انت بتجيبه واللي هي جابته، اتفقت على ان انت ده مهر ليها، اتفقنا خلاص، يبقى ده كل المهر، كل اللي بيتكتب عليك هذا من المهر. طب ولو اشترط ان ما يكتب جزء او هي ووافقوا خلاص، اشترطته ان هكتب الايه، انا هديك مهر اللي انت خدتيه اللي انت جبتيه بس، هو ده مهرك زائد الفلوس اللي هدفعها لك، واللي انا جبته لا ده بتاعي انا، وافقت عليه خلاص، لان المهر على حسب التراضي يا جماعه. اضرب لك مثال، اشترطت مهر كام؟ 50,000 تمام كده، انت قلت 40,000 وافقوا خلاص، فالمهر اصبح ايه؟ ما بين الطرفين حسب رضا الطرفين. طب اللي مثلا بتكتب عليك مهر، بتسمي مهر، لها مهر المثل، اسمه لها مهر المثل. يعني حدث طلاق او حدثت وفاة بنقول مهرها كان في زمنها بكام، يساوي كام؟ 20,000، يبقى تديها مهرها 20,000. الشرط في البداية، جميل. ايوه لا. نعم نعم هي تنازلت عن هذا الشرط، اشترطت عليها وهي رضت، انت اشترطت عليها وهي رضت، رضيت بذلك خلاص، يعني هي تنازلت عن حقها خلاص. ولا حضرتك ليها مثلا حديث او حاجه؟ ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا من كانت له امراتان فمال عن احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل، يعني يجي يوم القيامه وشقه مائل. بس دوت ايه؟ اذا ما اشترطتش عليها من البدايه وهي وافقت، لا ده انا اشترطت قلت لها بشرط ان انا هديك ليله واحده في الاسبوع، ماشي موافقه، يبقى هي تنازلت عن حقها خلاص، هي اللي تنازلت. لا مش موافقه خلاص، يبقى كل واحد يروح لحاله. انما ما تجيش بعد ما تتزوجها تقول لا ده انت ليك ليله واحده بس، عاجبك ولا عاجبك مش عاجبك، لا يجي لك الحديث ويجي لك الايه. لابد من العدل، لابد من العدل. بس بقى ايه؟ لو انت اشترطت عليها في البدايه وتنازلت خلاص. طب بس قبل ما انسى، ان شاء الله المره القادمه هتجيبوا لي ايه؟ اسئله كتاب النكاح عشان نعمل اختبار في المحاضره اللي بعدها، يبقى اختبار في كتاب النكاح، كل ما نخلص كتاب ناخد اختبار فيه، اتفقنا؟ اتفضل. في ناس بتدفعوا ايه؟ ان هم يدفعوا 20 ألف. ماشي ورضوا؟ يعني ده جالس ولا ما هو حسب رضاك انت. لو خلاص؟ ها؟ جايب حاجة بخمس قروش واشترطوا عليك، لا أنت قلت خليها ب 100 جنيه. 5000 بس هجيب 20 بس. وأنت راضي خلاص؟ أنت وقفت لهم قلت لهم لا لازم تكتبوا اللي أنا أجيب بالظبط. خلاص؟ وصل أمانة مثلا. وصل أمانة ب 50000 لغاية ما تيجي القايمة. يأس. صحيح. الفقه الميسر فيه اخطاء، اسال الشيخ محمد عنه، فيه اخطاء من البدايه يعني. وزائد ان هو بيقصلش زي ده، هو هو هو سهل بس فيه اخطاء، فيه حاجه نوع فيه اخطاء منهجيه يعني. اسال الشيخ محمد عنه. الصلاة وأقوم بالصلاة وصوم رمضان.